السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن عبد عن يزيد بن الهادي عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حا وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا الحديث متفق عليه، وجاء بلفظ: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا اللفظ ليس بمحفوظ، ولو صح لكان معناه صحيحا، لأن قبره في بيته. فهذه المسافة التي بين المنبر وبين البيت هذه روضة من رياض الجنة. ويختلف أهل العلم في المراد بهذا الحديث: هل هذه البقعة تنقل من الدنيا من هذا المكان بعينه إلى أن تكون وتوضع إلى أن توضع في الجنة؟ وهذا المعنى الحسي للخبر. وهناك معنى معنوي، وهو أن ملازمة هذا المكان يؤدي إلى رياض الجنة، يؤدي إلى رياض الجنة. ومثل هذا الخبر: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يتتباين فيه الأقوال تباينا بعيدا. فمن أهل العلم من يقول أن هذا المكان لا مزية له، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول روضة من رياض الجنة، وأنه لا فضل للتعبد، لا مزيد فضل للتعبد في هذا المكان، وإنما هذا مجرد خبر. يعني مثل ما قيل عن النيل والفرات وسيحان وجيحان أنها من أنهار الجنة، يعني هل لهذه الأنهار مزيد فضل؟ هل لها مزيد فضل؟ وش تتسوي بالنيل؟ إلا رحت للنيل وش تبي تسوي؟ هذا قول بعض أهل العلم، أن هذا مجرد إخبار. ولا شك أن مثل هذا القول يعطل الخبر عن فائدته، يعطل الخبر عن فائدته. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لا شك أنه مزية لهذه البقعة، مزية لهذه البقعة. لكن ما الفائدة من ذكر هذه المزية وهذا الفضل؟ لا شك أن الفائدة لا بد أن تكون متعدية، وإلا فلا فائدة في الخبر إذا كان مجرد إخبار، تكون متعدية. وعلى هذا يكون للعبادة في هذا المكان مزيد فضل. المسجد على ما سيأتي الصلاة فيه بألف صلاة، وإذا صلى الإنسان وتحرى هذا المكان بين البيت والمنبر لا شك أنه فيه مزيد فضل، فيه مزيد فضل. وجاء في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حلق الذكر. التنصيص على حلق الذكر وتفسير رياض الجنة بها، هل يقتضي هذا التخصيص أو لا يقتضي؟ هل يقتضي هذا التخصيص أو لا يقتضي؟ أو لا يقتضي؟ نعم، قد يخصصه والروضة تكون من الرياض التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرتع فيها. يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. النظر الشيخ هذا يا شيخ النظر الأحاديث الأخرى، نعم النظر الأحاديث الأخرى يا شيخ تفيد العموم. إيه، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، يعني التنصيص على بعض الأفراد عند أهل العلم لا يقتضي التخصيص، كما جاء في التفسير النبوي لقول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، صح الخبر بأن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يعني ما نستعد للعدو إلا بالرمي. نعم، كيف؟ تنصيص على فرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص، لكن إذا نص على بعض الأفراد لا شك أنه يدل على أن دخوله في النص العام قطعي وأن له مزيد فضل. نعم، والتنصيص عليهم باب الاهتمام بشأنه والعناية به، وهذا مثله. وعلى هذا يحرص الإنسان أن يصلي في هذه البقعة ويتلو في هذه البقعة، لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة، إما زحام شديد بحيث لا يتمكن من خشوع، أو صار بحيث يقلد ويقلده من لا يفهم مقصده ممن يغلو بهذه البقعة ويتبرك بهذه البقعة، إذا خشي ذلك فحماية جناب التوحيد أولى من تحصيل مثل هذا الأجر، ويكتب له أجر الفعل بالترك لهذا القصد. يعني إذا قيل والله الشيخ فلان ملازم من هالمكان ذا، فيأتي العوام من عامة الناس والجهال فيجلسون في هذا المكان ويتبركون به لأن الشيخ يجلس فيه، إذا خشي مثل هذا يترك حماية لجناب التوحيد، وإلا فالأصل أنه ما ذكر إلا لأن له مزيد فضل، ولا مزيد في فضل التراب، وإنما هو لفضل العمل به، العمل فيه. طيب هذه البقعة مجاورة لبيته الذي فيه القبر، ويسمح للنساء ساعة من أول النهار وساعة من المساء بدخول هذه البقعة، هل في هذا من بأس ولا بأس به؟ ها؟ أقول الأولى المنع، ولكن بالنسبة للزائر على حسب المقصد، كان قصده لا المقاصد لو بالهند تؤثر، ولو هو جالس في الهند ويقول لا أنا بستقبل القبر ما أستقبل القبلة، هذا شيء، لا دعنا من لكن الأصل في العمل الظاهر، يعني هل للنساء أن تصلي في هذه البقعة كما يصلي الرجال في سحر المجال؟ ولا نقول لا النساء يمنعنا باعتبار مجاورة القبر وليس للنساء زيارة. أولا الجالس في الروضة ليس في داخل على القبر أصلا، حتى قرر شيخ الإسلام أن زيارة القبر ممتنعة بعد هذه الأسوار التي لا يمكن دخولها. ما أنت بلمنا يا أبو رضوان، الله يهديك، ما أنت بلمنا، انتبه، هذه مسألة ثانية يمكن نعرض لها إن شاء الله. لا مسألتنا عندنا هذه البقعة بين الحجرة هذه وهذا المنبر، وهذه البقعة روضة من رياض الجنة، واضحة الصورة ولا لا؟ يفتح للنساء من هذه الجهة تجي وتجد تصلي هنا، وهذا البيت الذي فيه القبر محاط بالأسوار الثلاثة، هل نقول أن النساء بوجودهن فيها زوارات قبور أو ما لها علاقة بالقبر تزور هذه البقعة المباركة المفضلة؟ ما لها علاقة، ليس لها علاقة، لكن إذا وجد من يستقبل منع سواء كان رجل أو امرأة، وقد وجد من يستقبل القبر فهذا يمنع في أي جهة كانت. وجد خارج المسجد من يصلي إلى القبر من يمين ومن شمال، هذا يمنع سجود لغير الله، شرك، نسأل الله العافية. لكن زيارة هذه البقعة للرجال والنساء على حد سواء فلا إشكال في هذا، لأن لم يزرنا القبر، حتى قرر شيخ الإسلام في كتاب الزيارة من الفتاوى أن القبر زيارته مستحيلة بعد إحاطته بالأسوار، إلا لو فتح الباب ووقف الإنسان على القبر. ولذا يقرر بعض العلماء أن الزائر المار بالمقابر لا يسلم، المار بالمقابر يعني مع الشارع، مررت بسور المقبرة ما تسلم السلام عليكم أهل الديار، لأنك ما زرت ما دخلت. وهذا إن كان ممن يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يزار ويسلم عليه من خارج الأسوار، من لازمه أن يسلم على القبور من خارج السور ولا فرق، لأنه بعد إحاطته بالجدران صار مثل سور المقبرة. فإن كان يزار ويسلم عليه كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، إذا قررنا هذا حكم شرعي وأن الزيارة شرعية، قلنا أن السلام على القبور إذا مررت بها من خارج السور شرعي ولا فرق. هل يوجد من فرق؟ إذا ولجت مع باب المقبرة وقفت على القبور يقابله فيما لو فتح لك الباب ودخلت، وإذا سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه رضي الله عنهما خارج السور ولو وجد فتحات صغيرة هي لا تؤدي إلى المراد، فيه حواجز، نعم، فكأنك سلمت على المقبرة من خارج السور. وهذه حجة من يقول أن الزيارة ممتنعة، شيخ الإسلام قرر في كتاب الزيارة أنها ممتنعة لأنه لا يمكن الوصول إلى القبر. أقول هذه البقعة التي نص على فضلها وأنها روضة من رياض الجنة يتحرى الإنسان الصلاة فيها والذكر والتلاوة مع استصحاب ما تقدم، أن لا يؤذي ولا يتأذى بنفسه، وأن يكون بحيث يحضر قلبه هذه العبادة لا يتشوش، لأن أحيانا الزحام يذهب الخشوع، يذهب حضور القلب، فإذا ذهب الخشوع الذي يلب الصلاة فالصلاة في أبعد الأماكن أفضل بلا شك. وإذا ترتب على ذلك، إذا كان هذا الذي قصد هذا المكان ممن يقتدى به وينظر إليه، ينظر إليه العارف وغير العارف من الجهال، ولا يتمكن من البيان للناس كلهم ممن يقتدي به بحيث يتبرك الناس بهذا المكان بسبب فعله، فإن مثل هذا يترك حماية لجناب التوحيد. نعم، لا، إذا كان من مسماه، لا، من مسماه اللغوي ما تسمى زيارة. يعني لو جاء واحد ووقف عند الباب وكلمك من وراء الباب قال زارك، اللغوي، المسألة لغوية، يعني هل يتأدى بذلك أن تزور المقبرة من خارج السور؟ أنا أقول من يقتدي بابن عمر ويقول هذه زيارة، من لازم ذلك أنه إذا مر مع سور المقبرة يقول السلام عليكم، مش المانع. ما مسألة يقدر، مسألة تنظير شرعي مدعوم بلغة العرب، وما فعله إلا ابن عمر، ترى ما عرف إلا عن ابن عمر. طيب، اللي ما استطاع يسافر للمدينة يزوره في بلده، ما استطاع أبدا يزوره في بلده، ما استطاع، ما تيسر له يزور المدينة. اللهم صل على محمد. على كل حال، أينما كنت تبلغه سلامك تبلغه صلاتك. على كل حال، أنا ممن يزور، يعني وأقف وأقتدي بابن عمر في مثل هذا، وإذا مررت بالقبور سلمت، وفضل الله واسع يعني ما يضر إن شاء الله. لكن المسألة مسألة التفريق بين هذا وهذا يحتاج إلى نص. يشمله ما يفسح لزيارة القبر، للروضة يجون. لما أنت ما تشوف التصوير اللي أنت صورت الآن، شوف هذا الكتاب هو الحجرة جيد، والروضة هذه، وهذا هو المنبر. المسافة التي بين القبر المنبر والقبر روضة من رياض الجنة للرجال والنساء جميعا. ما يتمكن النساء من زيارة القبر، ما في زيارة، حتى ولا يمكننا من الفتحات اللي في الجهة القبلية، ما يتمكنون، فلا محظور في هذا. وش شيء الروضة موجودة، يعني المنبر موجود والبيت موجود، فرشات لون أبيض، ووضع مدة طويلة فرشات باللون الأبيض تحت المكبرية بالمسجد الحرام، وجاء من يسأل هل هذه روضة، لأن تشابه فرشة الروضة بالمدينة، ثم بعد ذلك شيلت وكانت موجودة. وعلى كل حال يقبلون يعني مثل هذه الأمور والتوجيهات، والأمور الحمد لله يعني بالمقدور. نعم. ما حفظ فعل، يعني ما نقل فعل، يعني إنكار عليه. أما ابن عمر في مثل هذه المواطن والأماكن والبقاع فهو مخالف من جماهير الصحابة، لأنه يقصد ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفكف دابته حتى تقع مواطئ قدميها أو خفيها على مواطئ خفي دابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يوافق على هذه الاختيارات، ومع ذلك هو مجتهد. وبحار الحسنات المعروفة عنه والتي يغمر فيها مثل هذه الأمور، والمسألة اجتهاد ولم يصل إلى حد غلو. نعم. أو تبرك في بقاع وآثار. تسمية الناس يكون خلف الإمام أو لا، ما له أصل. يعني روضة المسجد اللي خلف الإمام يسمون الروضة، ما له أصل. ما في شك أن المزيد بموافقة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أنه يكون فيه أكثر من سبب لإجابة الدعاء، أكثر من سبب لإجابة الدعاء، كونه آخر ساعة من الجمعة وكونه عشية عرفة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهاد، الأصل الهادي بالياء، وتحذف الياء تخفيفا مثل العاص، وإلا الأصل أنه بالياء مثل العاصي، هذا الأصل، لأنه منقوص مقترن بأل، فلا تحذف الياء إلا في حالتي الرفع والجر مع التجرد من أل. مررت بقاض جاء قاض. نعم. فيه هذا مشترك، الاسم مشترك مثل كريم، ما فيه إشكال. وأثبتت الهداية لبعض الخلق وإنك لتهدي فهو هادٍ. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. ثم قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. كيف يكون المنبر على حوض؟ يعني هل مقتضاه يعني كما قيل في البيت المعمور أنه مسامت للكعبة فيكون هذا مقلوب، يكون الحوض على المنبر لكن ليس هذا مراد، وإنما منبر النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون هذا الذي في الدنيا ينقل ليكون على الحوض، أو ينصب له منبر على الحوض، هو أفضل المنابر، لأنه ثبت أن المقسطين على منابر من نور، وهو الأنبياء أولى من غيرهم، وهو عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق أولى بذلك من غيره، فيكون على منبر يذود الناس عن الحوض، يذود من يستحق أن يذاد، فيأتون للشرب منه، ثم يذودهم كما يذود الراعي إبل غيره عن حوضه، ثم بعد ذلك يذادون فيقول أصحابي أصحابي، وفي بعض الروايات يذود بعضهم هو ممن عرف أنه غير أو تغير. نعم، على منابر من نور لا ما يلزم، إنما يلزم منه ارتفاع على الناس. لا، مسألة ارتفاع، يعني على المنبر يكون مرتفع عن غيره، يرى. نعم، هذا تكرمة المقسطون على منابر من نور معروف، لكنه يبقى أنه مثل ما قرر هناك منبر، يوجد منابر في العرصات، ما أعرف في هذا مرفوع، لكنه يذكر، هذا يذكره أهل العلم في فضائله وفي مناقبه عليه الصلاة والسلام، في شمائله يذكر مثل هذا. سم وش فيهم؟ يذود أهل اليمن ويذود الناس عنهم، يعني هذه مزية لأهل اليمن؟ شو أنت اللي وردت؟ لا شك أن فضائل أهل اليمن ثابتة في الحديث الصحيح، لهم فضائل ثابتة، الإيمان يمانا وحكمة يمانية، يأتيكم أهل اليمن أرق الناس قلوبا وأعمقهم إيمانا إلى آخره، على كل حال الفضائل ما تنكر. نعم، كل ما كان في جهة الجنوب مما يسامت اليمن الحالي إلى الطائف أو قريب منه، في العرف القديم كله يمن. نعم، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث، فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال حدثنا أنس قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة عن قتادة عن أنس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث يعني بطوله بالتفصيل، وفيه ثم أقبلنا يعني رجعنا وقفلنا حتى قدمنا وادي القرى. أين يقع وادي القرى؟ الشمال هو بينهما لكن بالتحديد وش يصير؟ يعني ما في بلد دخل في هذا الوادي وصار معروف عليه قرى، لكن المكان الذي أسرع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي، العلا. نعم بالعلا، والعلا موطن حصل فيه عذاب لقوم، مع الأسف أنه يزار الآن بدلا من أن يسرع الناس يزورونه، ولا شك أنه محوط بسياج وشبوك وما أشبه ذلك، وهناك مسجد قديم يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه، ولا يثبت هذا الخبر، وقد رمم وجدد وعيد بناؤه. نعم في العلائي، وفي مطالبات الآن بهدمه وإزالة معالمه، لأن البيوت المجاورة لها كلهم انتقلوا، ما في أحد. فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث، خرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال هذه طابة، تقدم بعض أسمائها ومنها طابة، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. وقد حوله المشهورة، الغزوة المشهورة بغزوة أحد، ولا شك أن أحد جماد، ومحبة بعض الأماكن وبعض البقاع لا شك أن منها ما هو شرعي مما جعل الله له مزية، شرف الله جل وعلا بعض البقاع على بعض، وهذا الجبل يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يحب النبي وأصحابه. ولما صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وبعض الصحابة ارتجف، فقال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، اللهم صل على. فثبت يحبنا ونحبه، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام للجبل ما فيها إشكال، ظاهرة لأنه محل المحبة، لكن محبة الجبل للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهو جماد. منهم من يقول نحب يحبنا، يعني يحبنا أهله الذين يسكنون حوله، ومنهم من يقول لا مانع من أن يجعل الله جل وعلا في هذا الجماد تمييزا تصدر منه علامات المحبة، لا سيما وقد استجاب لطلب النبي عليه الصلاة والسلام أثبت فثبت، والقدرة الإلهية ما في شك في صلاحيتها لمثل هذا. فالجمادات تتكلم، قالت أتينا طائعين، ولا مانع أن يخلق أن يوجد فيها هذا الميل القلبي والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ووجد من بعض الجمادات قريب من هذا، مثل حنين الجذع الذي كان يخطب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل تسبيح الحصى، ومثل أمور كثيرة، رد السلام عليه عليه الصلاة والسلام، السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أمور كثيرة ذكرت في شمائله، كثير منها صحيح وأكثرها لا يثبت. نعم. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عيسى بن المنذر قال حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب

نعم. فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليا فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر، وإذا كان اللفظ لعمر فما لزهير له المعنى. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة كما قرر أهل العلم صيغة رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. مسجدي هذا يقتضي أن يكون المراد به المسجد الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام بحدوده دون ما زيد فيه، لأنه أشار إلى موجود. وحينما أراد بيان فضل المسجد الحرام قال أطلق، ولم يقل المسجد المعروف المحدود فتدخل فيه زياداته. وهذا اختيار جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول المسجد هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مهما زيد فيه، فالزيادة لها حكم المزيد. أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أفضل من ألف صلاة. ومعلوم أن هذا الفضل إنما هو في الأجر المرتب على الصلوات لا فيما يعادلها من الصلوات، بمعنى أنه لو كان عليه قضاء ألف صلوات ألف يوم وذهب إلى المسجد النبوي وصلى فيه الفرائض الخمس تكفي ولا ما تكفي؟ ما تكفي إجماعا. كما أن من قرأ قل هو الله أحد وإن كانت تعدل ثلث القرآن إلا أنها لا تكفي لمن نذر أن يقرأ القرآن ويختم ختمه وما أشبه ذلك. إلا المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. الحديث يستدل به المالكية على تفضيل المسجد النبوي على جميع المساجد حتى المسجد الحرام، ويستدل به الجمهور على تفضيل المسجد الحرام على المسجد النبوي. كيف؟ كيف؟ قرر. يعني واضح أن الفريقين كلهم يستدلون بالاستثناء؟ احتمال أن يكون أفضل عليه 900، أقل يعني 900 مثلا أو 500، نعم، فيما هو أقل من 1000. والاحتمال الثاني وقال الجمهور: صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإنه يفضله أكثر من ذلك، فإن فضله أكثر من ذلك. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. يعني لو لم يرد إلا هذا اللفظ لكان لقول المالكية وجه، يعني لصار القولان متساويين، لأن الاحتمالين على حد سواء، لكن جاء ما يرجح الاحتمال الثاني وهو أن المسجد الحرام أفضل من المسجد الصلاة في المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي 100 صلاة، فيكون صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين وكان من أصحاب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من يقول صلاة ما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في هذا الطريق ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد آخر المساجد. يعني هل هذه علة مضطردة في التفضيل؟ يعني هل كونه آخر المساجد، النبي عليه الصلاة والسلام كونه خاتم النبيين من مناقبه ومن فضائله وشمائله وخصائصه، لكن كون المسجد آخر المساجد، العلماء يقررون أن القدم له مزية على التأخر، فالمسجد القديم أكثر أجرا من يصلي فيه من المسجد الجديد، هذه أمور زائدة على القدر الذي يشترك فيه جميع الناس من ما يحصلون عليه من أجر الصلوات. يعني لو قدر أن إنسان مع آخر حضور القلب بالنسبة لهما على حد سواء وكل منهما يحصل من الأجر على نصف الصلاة، إلا أن هذا صلى في مسجد قديم وهذا صلى في مسجد جديد، أو هذا صلى في مسجد تكثر فيه الجماعة وهذا صلى في مسجد تقل فيه الجماعة، أو أن هذا صلى في مسجد يأمه إمام من أئمة المسلمين وهذا يأمه شخص عادي، ففضل الإمام له مزية بلا شك على من دونه. العلة المنصوصة هذه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد، يعني هل هذه مضطردة والتأخر له ميزة؟ لا. نعم، ما في شك أن هذه مطابقة. نعم، طيب لو انهدم وبني بيد غيره، لا، وان عندنا العلة المذكورة المنصوص عليها في كونه عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء هذا ما في إشكال، كونه آخر المساجد والمقصود بذلك مساجد الأنبياء وإلا المساجد ما زالت تعمر إلى قيام الساعة، آخر المساجد لا شك أن هذه مطابقة من وجه، هذا اشتركا في الآخرية لكن لا يلزم من الآخرية الفضل المطلق. وقال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة، يقول أن نجزم أن الرسول أن أبا هريرة لا يمكن أن يقول هذا الكلام من تلقاء نفسه، لا يمكن أن يقول هذا التفضيل من كيسه، إنما يأوي فيه إلى شيء يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الأمر تركوا ما سألوا. فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا، كل منهم قال ليتنا سألنا وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة بذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صراحة إن كان سمعه منه فبين نحن على ذلك على بين مع نحن على ذلك المجلس والتلاوم جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارض فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه، قلنا له إن ما استثبتنا سمعنا أبا هريرة يقول ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا تثبتنا منه حتى مات، فتلاومنا على ذلك لام بعضنا بعضا والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه، فقال لنا عبد الله ابن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء، وإن مسجدي آخر المساجد. كونه آخر الأنبياء يدل على أن شريعته نسخت الشرائع، وهذه فائدة عملية من كونه آخر الأنبياء. لكن ماذا عن آخرية المسجد؟ لا سيما أن عامة أهل العلم على تفضيل المسجد الحرام على المسجد النبوي. نعم الأول آخر الأنبياء تفضيل، آخر المساجد فضل، فضل بكونه آخر. طيب المساجد فناء، يفنى، تفنى المساجد كلها في الأرض، ويكون المسجد النبي صلى الله عليه وسلم آخر المسجد. لا، هو السياق سياق تفضيل، السياق سياق تفضيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام فضل لكونه آخر الأنبياء وشريعته نسخت الشرائع، والمسجد النبوي فضل بكونه آخر المساجد. كيف له؟ المساجد يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا الفضل اللي هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن له ألف فيه صلاة في تعداد ألف صلاة. يعني كون النبي عليه كون آخر الأنبياء يصلي في آخر مسجد، هذه ميزة. يعني كونه انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد النبوي، هذه ميزة. لكن متى تكون ميزة؟ لا لا لا، متى تكون ميزة؟ نعم، لا، إذا انتقل عن الأول رغبة عنه، وانتقل منه إلى الثاني رغبة إليه، تكون ميزة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمكة: إنك إلى أحب البقاع إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة ولا ترك مسجدها رغبة عنها. فتكون الميزة فيما لو خرج رغبة عن المسجد الأول إلى الثاني. لا شك أن كون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في هذا المسجد وتطول صلاته فيه وتطول ملازمته له، لا شك أنها ميزة، ميزة لهذا المسجد. نعم. ما يقال ان المسجد الحرام الى المسجد الاقصى واشاره الاقصى دليل في ادنى وهو النبوي، تكون هي المصطفى بين المساجد كلها، فيكون هو اخر المصطفى. لكن السياق سياق تفضيل، تفضيل او فضل. هل السياق سياق تفضيل أو سياق فضل؟ كونه سياق فضل ما في إشكال. كونه فضل، كونه شفت مثل هذا الكلام يقوله بعض الغلاة، يقول هو أفضل من الحرام نسبيا لوجود البقعة الطاهرة التي هي أفضل من كل بقعة، أفضل حتى من العرش. نعم، القبر. أنا أعرف أنك ما تقصد، أنا أعرف أنك ما تقصد، يعني كونه سياق فضل ما إشكال، لا إشكال فيه، لكن كونه سياق تفضيل لا، يكون هذا فضل عام. نعم، يخص بما جاء في فضل المسجد الحرام، فضل عام يخص بما جاء في فضل المسجد الحرام. وإشارتك إلى الفضل النسبي، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وأفضل الأنبياء بلا شك، وسيد ولد آدم، ولا أحد يشك في هذا. لكن الأمور النسبية، يعني هذا من حيث الإطلاق، لكن في أمور نسبية، كون إبراهيم يكسى قبل محمد عليه الصلاة والسلام، نسبي لا يقتضي التفضيل المطلق. كون النبي عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض، فإذا قام إذا موسى آخذ بقائمة العرش، هذا تفضيل نسبي، لكن يبقى أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، وما قررته قريب ترى، ما هو بعيد، لكن نريد أن نفرق بين من يتجه الاتجاه المبني على قواعد علمية وبين من يبني على لا شيء. يعني من فضل المسجد النبوي أن فيه هذه البقعة التي لا يعدلها شيء، بل هي أفضل البقاء وأحبها إلى الله جل وعلا لوجود الجسد الطاهر فيها. نعم، إذا كان على ما قال أهل العلم، إذا كان المراد هذه البقعة بما تضمه من هذا الجسد، الكلام صحيح، لكن إذا كانت البقعة مجردة فلا. إذا كان مجرد القبر مجرد، أما وفيه هذا الجسد الطاهر فلا أفضل منه ولا أشرف من أي مخلوق. فالكلام الذي أشار إليه الشيخ أن المسألة النسبية كلام صحيح ما فيه إشكال، فهو من هذه الحيثية كونه آخر أفضل، ويبقى تفضيل المسجد الحرام عليه من جهات أخرى. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت أبا صالح قال: هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارض أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. قالوا: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا: حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قالوا: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في مسجد المسجد الحرام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حا وحدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي، إلى آخر الطرق كلها بمثله أو بنحوه. ثم قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن ليث بن سعد قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس. قالوا: الصواب ابن عباس، إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس، هكذا قال الدار قطني والبخاري في تاريخه الكبير، أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني، يعني مرضت، فنذرت إن شفاها الله جل وعلا لتخرجن فلتصلين في بيت المقدس، فبرئت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، جاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعتي. وش كلي ما صنعتي؟ يعني ما أعددته لسفرها، كلي هنا وارتاحي، كلي ما صنعتي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. وهذا بالنسبة لمن نذر أن يصلي في أي مسجد لا مزية له، لا يلزمه الوفاء بالنذر، يصلي في أي مسجد، فإن كانت له مزية لا يكفي أو لا يفي بنذره حتى يصلي فيه أو فيما هو أفضل منه. فإن نذر أن يصلي في بيت المقدس له أن يصلي فيه وله أن يصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام، لكن إن نذر أن يصلي في المسجد النبوي لا يكفيه أن يصلي في بيت المقدس، وإن صلى في المسجد النبوي أجزأه، وإن صلى في المسجد الحرام أجزأه، وإن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يجزيه أن يصلي إلا أن يصلي في المسجد الحرام. نعم، كذلك الاعتكاف إذا نذره. لا، إذا قلنا أن الصلاة في المسجد النبوي بألف وصلاة المسجد الحرام بمئة ألف نقول مئة، مئة مرة بالمسجد النبوي. لا لا، نشوف ما قال الشيخ في هذه الملاحظة. يقول: كون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم آخر المساجد أي آخرها يفضل، فلا يفضل مسجد بعده، وهذا فيه إغلاق لباب الابتداع في مساجد أخرى يزعم المبتدعة أن لها فضل. السياق ظاهر؟ نعم، ومتجه ولا ما متجه؟ يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام آخر نبي وفضل بكونه آخر، هل من أجل أن يسد الباب على أن لا يدعي أحد الأفضلية؟ لأن السياق واحد. كون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا شك ملحظ جميل هذا، لكن هل السياق يدل عليه؟ كون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم آخر المساجد أي آخرها يفضل، يعني آخر مسجد له فضل ومزية على غيره، فلا يفضل مسجد بعده، وهذا فيه إغلاق لباب الابتداع في مساجد أخرى يزعم المبتدعة أن لها فضل. لكنه قبله، بني قبله، ما يرد، ما يرد، ما يرد، ما يرد على كلام الشيخ. وعلى كل حال كل هذه احتمالات كلها مقبولة، والأمر قد يعلل بأكثر من وجه. هذا التفضيل لهذه المساجد، المسجد الحرام عند الجمهور بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي بألف صلاة، وجاء في المسجد الأقصى أنه بخمسمائة صلاة، لكن ما جاء في المسجدين أو في الحرمين أكثر. وإذا قال أهل العلم أكثر يعني أقوى، يعني أقوى. نعم، ما لابد من جمع الروايات كلها، لابد من جمعها وباجتماعها يتبين هذا، أن المسجد النبوي بألف صلاة والمسجد الحرام بمئة صلاة بالنسبة للنبوي، ومئة ألف من حاصل الضرب بالنسبة لغيره، وبيت المقدس إن ثبت فيه الخبر هو بخمسمائة صلاة. وين؟ وهم من راويها، وهم، وهم، سمع المئة ألف فظنها على الجميع. بس الشيخ ما جاء عددا أقل من الخمسمائة شيخ؟ الأقصى كم؟ 52. سمع اللي أحفظ 500. على كل حال الثابت في المسجدين، وأما المسجد الأقصى ففيه جاء في فضله أحاديث، وهي الأرض المباركة اللي باركنا حولها. المراد بالصلاة في هذا التفضيل منهم من حملها على عمومها، منهم من حملها على عمومها، قال جنس الصلاة. حتى من يقول أن سجدة الشكر أو سجدة التلاوة صلاة تفضل بمئة ألف سجدة في المسجد الحرام، ومنهم من يحمل الحديث على عموم فيقيس سائر العبادات على الصلاة، الجنازة وغير الجنازة، ومنهم من يخص ذلك بالفرائض، الصلوات المفروضة التي تؤدى في المساجد. أما ما جاء تفضيل فعله في البيوت فهي في البيت أفضل من فعلها في المسجد ولو حصلت هذه المضاعفات. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، أين قال هذا الكلام؟ في المدينة. فهل نقول أن الإنسان يحرص على النوافل في المسجد النبوي ليحصل على مئة ألف صلاة ويترك البيت؟ لا، بألف صلاة نعم، فأفضل من البيت؟ لا، يصلي في النوافل في البيت وهي أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام يصليها في بيته، لا سيما ما كان منها بالليل، راتبة المغرب، راتبة العشاء، راتبة الصبح، كلها يصليها في بيته، ويصلي بقية النوافل وحث على ذلك. فلا تدخل في مثل هذا عند جمع من أهل العلم، وإن قال بعضهم الحديث على إطلاقه، ف ما كان في المسجد فضله في فعله بالمسجد، وما كان في البيت فضله في فعله بالبيت بنفس النسبة. بنفس النسبة. أما من نسبة للمسجد الحرام ومكة كلها حرام عند جمهور أهل العلم، هذا ما فيه إشكال، يعني تصلي في بيتك بمئة ألف صلاة عند عامة أهل، عند جماهير أهل العلم. وأما من يخص المسجد الحرام بالمسجد، مسجد الكعبة المحوط بالأسوار بزياداته مهما زيد فيه على قول الجمهور، فإنه يجعل البيوت بمكة كغيرها من البلدان، كغيرها من البلدان. لكن فضل الله واسع، فضل الله واسع، والأدلة تضافرت على إرادة جميع الحرم بهذا التفضيل. بلد الكعبة بعد شو يصير؟ لو قال بلد الكعبة وش يصير؟ ما في إشكال. وإخراج أهله منه، من أين أخرجوه؟ من المسجد ولا من مكة؟ من البيوت، من مكة. لعدم كونه أسري من بيت أمهان في ضعف، في ضعف، نعم، وأنه كان نائم في المسجد. لكن إخراج أهله من أين أخرجوهم؟ وأخرجوهم من المسجد، مسجد الكعبة ولا من مكة؟ لا لا، النصوص تجمع بكاملها وفيه أكثر من دليل على أن المراد مكة، وقال جماهير أهل العلم منها. ابن عباس، ابن عباس انتقل من مكة إلى الطائف، وجاء في قصة الحديبية أنهم إذا جاءوا الصلاة دخلوا إلى الحرم. نعم، المقصود أن الأدلة متضافرة على هذا، والتحجير تحجير الواسع وفضل الله جل وعلا أعظم من أن يحد بمثله بهذه الأقوال. هذا إذا قلنا أن النوافل تشرع في حقه، إذا قلنا أن النوافل تشرع في حقه. اقرأ الباب الأخير خلينا. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، غير أنه قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الحميد بن جعفر أن عمرا أن عن قال حدثني عبد الحميد بن جعفر أن عمر أخبره أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذه هي المساجد التي يجوز أن تشد الرحال إليها، وما عدا ذلك لا يجوز السفر إليها، لا يجوز السفر إليها باعتبارها لذاتها. لكن إذا سافر إلى مسجد لأن إمامه متميز فيه ميزة عن غيره، إما بصوته المؤثر أو لعلمه الذي يبذله لمن يصلي معه، يعني المسألة مسألة بقاع، البقاع لذاتها لا تشد إليها الرحال إلا إلى هذه البقاع الثلاث. لكن لو وجد إمام مؤثر بالخرج مثلا وقال أنا أذهب إلى الخرج وأعتكف هناك أو في القصيم أو في الشمال أو في الجنوب أو حتى في مكة أو في المدينة غير المسجدين. يقول فيه إمام مؤثر، وإذا ابتعدت عن بلدي لا شك أنه أتفرغ للعبادة أكثر مما لو اعتكفت ببلدي، لهذه المقاصد لا لذات البقعة، لا لذات البقعة. مبرر ولا غير مبرر؟ يعني المنع من مثل هذا الاحتمال، من مثل هذا الإيراد، لذات المقصد أو لما يجر إليه؟ إيه، لأنه أحيانا يكون مقصد الإنسان حسن في باطنه، لكنه في الظاهر يفتح باب. يعني لو وجد مثلا إمام في جهة ما، يعني مسافة قصر أو أكثر، لكن هذا الإمام يحضر قلبك عند قراءته بغض النظر عن المسجد، يقول لو أن قصد المسجد ما ذهبت، أنا أذهب إلى هذا الإمام. يعني كما تذهب إلى زيارة فلان أو صلة فلان أو الصلاة على فلان، يعني أنت ما قصدت البقعة. يعني حينما صلي على الشيخ مثلا بالمسجد الحرام مثلا، أنكر بعض الناس، من أنكر أن يسافر من أجل هذا، لكن افترض أنه صلي عليه بالطائف حيث مات، يسافر الناس ولا ما يسافرون؟ يسافرون، لأنه ليس المقصود البقعة، المقصود الصلاة برا بهذا الشيخ، كما لو كان حيا في زيارته أو كان مريضا في زيارته. ونقول مثل هذا لو توفي الأب أو الأم في بلد آخر، أقول ما يجوز أن تسافر تصلي على أبيك أو على أمك؟ ما يقول بهذا أحد، وقد وجد من ينكر، لكن لا وجه للإنكار، لأنه ليس المقصود السفر إلى البقعة. والإجابة بأن الصلاة عليه، السفر للصلاة عليه من أجل المسجد الحرام، لا. يعني لو كان بالطائف مثلا سافر الناس الصلاة عليه، يموت العلماء في الرياض ويفد طلاب العلم من الجهات إلى الرياض، لم يسافروا إلى من أجل تقديس بقعة، بل سافروا لأمر شرعي، نظير الصلة ونظير الزيارة وزيارة المريض وزيارة العالم والرحلة في طلب العلم. المقصود أن المراد بذلك الأجر المرتب والأمور بمقاصدها. لكن لو زار بقعة لا يعرف أو لا يعرف السبب إلا لا يعرف السبب إلا هو، إمام عادي عند الناس كلهم، يوجد في الخرج إمام عادي أو في القصيم، لا الناس ما يعرفون له مزية، فسافر قال أنا والله أرتاح لهذا الإمام، أنا ما ذهبت من أجل البقعة، إنما ذهبت من أجل الإمام أرتاح له، وهذا يخفى على الناس كلهم. لا شك أن مثل هذا يمنع، مثل هذا يمنع. لماذا؟ لأنه يفتح باب، والأحكام الشرعية ينبغي أن تكون معللة بعلل ظاهرة، لا تربط بعلل خفية، لا تربط بعلل خفية. كثير من الناس ورأيناهم يذهبون من الرياض ومن الشرقية ومن الشمال والجنوب، يعتكفون بمسجد اللي صلي فيه المحيسني بمكة، ما ذهبوا إلى المسجد الحرام. نعم لو ذهبوا إلى المسجد الحرام وأدوا العمرة، سافروا من أجل العمرة والاعتكاف هناك، لا يحتاج لشد راحل، ما في إشكال. نعم، لا بس ما في ذهنه أنه يعتمر، هو من الأصل رايح نبي يعتكف مسجد محيسني، وقال ما دام رايح هذه علة المقبولة وهي الظاهر، ولا يظن بهم إلا هذا. لكن أنت افترض أن شخصا قال المسجد الحرام، مكة كلها حرام، في مسألة الشد خاص بالمسجد والمضاعفة عامة في البلد، فلا يشد إلا إلى المسجد الحرام، فلا يشد الرحل من أجل أن يعتكف في المكان الفلاني أو العلاني، لا. طيب ذهب إلى مكة واعتمر وانتهى، وأهله في الرياض، وفي القصيم شخص يتأثر بقراءته وهو راجع من مكة، يا إلى الرياض أو إلى القصيم، وقال بدل ما أروح للرياض أروح للقصيم. هو شد الرحل من أجل إيش؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، مؤثر. خلنا نتجاوز هذه المرحلة التي قررناها. المسألة في مفترضة في شخص اعتمر، وبدلا من أن يأتي إلى مسكنه بالرياض قال أذهب إلى القصيم وأعتكف هناك لأتفرغ للعبادة وأسمع صوت هذا العبد الصالح، فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ لكن لو رجع إلى الرياض ثم سافر إلى القصيم، فمسألة الأمور الخفية لا شك أنه لا يعلق عليها حكم شرعي، وسد الذرائع في مثل هذا الباب أمر مطلوب. وأردت أن أنتقل في العشر الأواخر إلى مسجد معين في القصيم ثم تركت من أجل سد الذريعة، لأني أعرف طلاب من طلابنا يمكن في السنوات القادمة يسوون مثل هذا، أو وقد تختلف مقاصدهم، أنت ما تضمن قلوب الناس، فمثل هذا لا بد من سده. والرحال لا تشد إلا إلى المساجد الثلاثة، ولو وجد مثل هذا المبرر يحتسب الإنسان ويتجاوزه لينال من الأجر أعظم مما قصد إن شاء الله تعالى في فعل هذا. ما شد الرحال إلى المساجد الثلاثة، البقع الثلاث، شد الرحال لطلب العلم في أي بقعة كانت هذا شرعي، شد الرحال للجهاد، للتجارة، لأي مقصد، للسياحة، إنما من أجل الصلاة في بقعة معينة غير البقاع الثلاث هذا ممنوع. وجاء لا تشد الرحال. شد الرحال إلى الأضرحة والمزارات والبقاع والعتبات وما أشبه ذلك مما وقع فيه كثير من المبتدعة. إذا منع من شد الرحل إلى مسجد فلأن يمنع من شد الرحل إلى قبر أو مزار أو عتبة أو ما أشبه ذلك من باب أولى. وأفتى جمع من أهل العلم بتحريم ذلك، منهم أبو محمد الجويني وشيخ الإسلام ابن تيمية وعامة أهل العلم. شد الرحل إلى زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، لزيارة قبره، وجاء فيها أحاديث كثيرة وكلها ضعيفة جدا، بل حكم جمع من أهل العلم بوضعها. وقرر شيخ الإسلام هذا في رسائل، نسوي رسالة واحدة وهي مجموعة جمع بعضها في المجلد 27 من مجموع الفتاوى، وقرر أن شد الرحل لزيارة القبر لا تجوز، قبر النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن غيره، وإن جاء ما فيه من الأحاديث الضعيفة فإنها لا تقوى على أن تكون أصلا يعتمد عليه في هذه المسألة. رد عليه السبكي في شفاء السقام بمشروعية زيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، رد على شيخ الإسلام وأورد من أقوال أهل العلم، وأورد أيضا من الأحاديث الضعيفة، وأورد أيضا عموم الأمر بزيارة القبور، زوروا القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. شيخ الإسلام ما يمنع زيارة القبور، إنما يمنع شد الرحل للقبور، هذا الذي يمنع شيخ الإسلام. لكن من كان في المدينة ولا احتاج لشد قبر شد رحل، من أفضل الأعمال مأمور بها من أهل العلم من أوجب زيارة القبور، وهذا منها، بل من أهمها وأشرفها. فشيخ الإسلام لا يمنع من زيارة القبور، إنما يمنع من شد الرحال إلى القبور، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. السبكي رد على شيخ الإسلام بمجلد، ثم جاء ابن عبد الهادي فرد على السبكي في كتاب سماه الصارم المنكي أو المبكي في الرد على السبكي رحم الله الجميع. ثم بعد ذلك جاء من ينتصر للسبكي من ينتصر للسبكي، وسمى في رسالة مجلد صغير اسمه نصرة السبكي، وأورد ما أورده السبكي وزاد عليه من الأخبار والآثار التي لا تثبت. ولو أنهم ظلموا أنفسهم نعم جاءوك، نعم جاءوك شامل لما في لما كان في حياته وبعد مماته، لكن عامة أهل العلم على أنه في حياته، كيف يستغفر لك الرسول وهو ميت؟ نعم. وقصة العتبي وإن أوردها الحافظ ابن كثير لا تثبت، لا تثبت إيه موضوع بلا شك. نعم. وإن ثبتت رؤيا منام هل يحكم فيها؟ على كل حال مثل هذه الأمور لا يثبت بها حكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. تشد الرحال، واللفظ الأول الذي فيه الحصر أقوى في الدلالة على المنع، أقوى في الدلالة على المنع. قال وحدثنا هارون مسعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر حصر إلى ثلاثة مساجد، مسجد الكعبة ومسجد إيليا، إيليا بيت المقدس، وتقال بهذا الضبط بالهمزة في أولها مع الياء مع الياءين واللام والمدة في آخره، ويقال إلياء بدون الياء الأولى، ويقال إيليا بدون همز، ثلاث لغات. نعم. لا ما يمنع مدام قصده العمرة، لكن ماذا عمل ما لو شد الرحل من هنا من الرياض إلى زيارة المسجد والقبر، من زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه مع القبر، هل يقال ممنوع تشريك في مثل هذه النية؟ تشريك مأمور بمحظور، ما يصلح، فيمحض الزيارة للمسجد وإذا وصل يزور بدون شد. نعم. والنيات إذا هجمت على القلوب نعم فلا يخلو إما أن يكون هو أحد أمرين، إما أن يكون ممن يرى تحريم شد الرحل فهذا يشد للمسجد، أو يرى جواز شد الرحل فهذا لو تقول له مساجد الدنيا ما عدلت القبر عنده، والله المستعان. نعم. فعل مسلم الآن الحديث الأول قال لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، فهنا النهي المؤكد، ثم خفف النهي بقوله تشد الرحال إلى ثلاثة المساجد. هذا من تصرف الرواة، المسألة حصر، كل الطرق لا تشد أو إنما يسافر. اقرأ الباب. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي يؤسس على التقوى قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي قال سعيد أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. يقول رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ يعني أي المسجدين، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو مسجد قباء؟ لا شك أن مسجد قباء بني قبل المسجد النبوي، فبناه النبي عليه الصلاة والسلام قبل دخوله المدينة، ثم دخل المدينة فبنى مسجده. فالأولية المطلقة لمسجد قباء. وإذا قلنا أن أول مسجد أسس على التقوى هو المسجد النبوي، فماذا عن مسجد قباء؟ هو أول، لكن هل نقول أنه لم يؤسس على التقوى؟ إذا قلنا أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء خالفنا هذا الحديث، مع أنه جاء في سنن أبي داود وفيه ضعف. لما نزلت الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أهل قباء: إن الله أثنى عليكم، فما صنيعكم؟ قالوا: كنا نتبع الحجارة الماء. لكن الحديث ضعيف ولا يقاوم مثل هذا الخبر الذي بين أيدينا. فإذا قلنا أن أول مسجد أسس على التقوى كما هو مقتضى وصريح حديث الباب وهو أصح ما ورد في الباب، فماذا عن مسجد قباء؟ لا نستطيع أن نقول أنه قبل المسجد النبوي، لأن الواقع يرد هذا، ولا نقول أنه لم يؤسسه النبي عليه الصلاة والسلام الذي امتلأ قلبه بالتقوى. فماذا نجيب؟ فبماذا نجيب؟ نعم، أشف السياق. فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ إيه؟ يكون دفع التوهم. دفع التوهم كيف؟ دفع التوهم، كان توهم بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسجد قباء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مؤسس على التقوى. إيه، لو كان السياق: أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ مفهوم الكلام أي المسجدين الذي أسس على التقوى، ألا يفهم منه أن الثاني ما أسس على التقوى؟ تحليل ألفاظ الذي نعتقد وندين الله بغير هذا، لكن الكلام في التعامل مع اللفظ. ها؟ الله يجزي فهمك برضو، مريح فهمك، ما يشكل على، أقول ما تتعب مع النصوص ما شاء الله عليك. صحيح صحيح كلامك، مو بعد كلها أسست على التقوى، لكن المراد بالآية هو المسجد النبوي، وأكد ذلك، ما قال مسجدي هذا سكت، أخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة؟ فقال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. انحل الإشكال ولا ما انحل؟ طيب شيخ، لو ردنا الآية: المسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، لو توقفنا هنا لكان تفضيل المسجد ظاهر، تفضيل مسجد المدينة على المسجد الذي أسس أنشاؤه المنافقون، ثم لما أكملنا الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أيوة، فيه الماحة هنا شيخ، غير الكلام، غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا الكلام، يقول: المعادلة والمفاضلة ليست بين مسجد قباء ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، المسألة بين أي المسجدين الذين الذي أسس على التقوى، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد الضرار. ولذا قال: أحق أن تقوم فيه، من مسجد هؤلاء المنافقين الذين بنوه ضرارا. ها؟ لو تلوت الآية ما صار في بعد، قاعد يسأل سائل، أي سائل؟ يعني أنت رأيك في أي المسجدين الذي أسس؟ هو الإشكال وارد هنا وهناك، ها؟ الإشكال وارد، يعني مفاده أن مسجد قباء ما أسس على التقوى. ما يلزم؟ يلا خرج لنا، الله يقويك. هاي الآية شيخ في مقابل مسجد الضرار، كيف؟ من أول يوم تدل على أولوية، من أول يوم مسجد قباء، مسجد قباء من أول يوم. إذا كان هو المراد مسجد قباء ما قال مسجدي هذا، يعني لو قال مسجد قباء ما حصل أدنى إشكال، لأن كونه أسس على التقوى لا ينفي أن يكون المسجد النبوي أسس على التقوى، لأن المسألة مسألة أولية. نعم نعم صح، لكن في مقابل، لكن هو في مقابل مسجد قباء ولا في مقابل مسجد الضرار؟ اسمع، يقول الشارح: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة؟ يقول: هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى. المسجد الذي أسس على التقوى، لأن تعريف الجزئين يقتضي الحصر. المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن، ورد لما يقول بعض المفسرين أنه مسجد قباء. وأما أخذه صلى الله عليه وسلم الحصباء وضربه في الأرض فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه مسجد المدينة، والحصبة بمد الحصى الصغار. احنا ما عندنا إشكال في فهم الحديث، الحديث واضح، الحديث ظاهر، ما في فهمه إشكال، إلا أنه قد يفهم منه أن مسجد قباء لم يؤسس على التقوى، بس لا أكثر ولا أقل. كلام صحيح. نعم. لا، واخذ كف من حصى وضرب به مسجده، هو مسجدكم هذا. ليس المراد بالحديث قباء مسجد قباء ابدا قطعا، وان جاء في بعض الاحاديث التي فيها كلام ان المراد به مسجد قباء. نعم. والاشكالات ما تنحل الا اذا قلنا مثل ما قال الاخ، منطوق الحديث معتبر ومفهومه ملغى لانه معارض وله نظائر كثيرة، يعني يعمل بالمنطوق ويلغى المفهوم. أول يوم من دخولك المدينة، أما كونك في الطريق ما بعد دخلت لأنه كان خارج. أول يوم من دخولك واستقرارك في هذه البلدة، ما فيه إلا مثل هذا الجواب يدفع. شو بنه النبي عليه الصلاة والسلام مع بعانة من معه؟ نعم. شو يقول؟ يعني مسجد قباء هو المراد في الآية لقوله من أول يوم. دفع توهم الشيخ صار في نفوس الصحابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسجدين الذي أسس على التقوى. ترى زاد إشكال، ما حل الإشكال. إذا كان هذا قال مسجد قباء على المنافقين ولا على مسجد الضرار، عازم الجاي سنة ما يقول هذا. إن شاء الله عليك. جواب النبي زيادة يا شيخ، تعليم للصحابة أن هذا لا ينافي أن هذا المسجد لم يؤسس، فعلمهم أنه أيضا ولكن لم يجب على الآية على أن تنطبق على المسجد. أي المسجدين؟ فبأن نقول المفاضلة بين قباء والمسجد النبوي، أو نقول المفاضلة الآن بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد الضرار،

قباء موضع قريب من المدينة ينال بالمشي والركوب ولا يشق المشي إليه، وهو مضبوط بالمد والقصر والصرف وعدمه والتذكير والتأنيث، لكن الصحيح المشهور المد والتذكير والصرف، المد والتذكير والصرف، راكبا وماشيا، يعني حال كونه راكبا وحال كونه ماشيا. نعم. قباء له ضبط بضبوط كثيرة، لكن هذا الصحيح المشهور قباء راكبا وماشيا. وهذه الواو للتقسيم، يعني أحيانا يزوره راكبا وأحيانا يزوره ماشيا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سامة عن عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. في الطريق الأول كان يزور قباء، قد يفهم منه الحي. الطريق الثاني مفسر: كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته قال ابن مير فيصلي فيه ركعتين. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. ثم قال: وحدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة، هذا من كلام الإمام مسلم على الرواة. أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة، ويتكلم الإمام مسلم على الرواة لكنه قليل، يعني مثلا في الجزء الذي يلي هذا في طلاق الحائض. نعم. حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت، وكان ذا ثبت، يعني هذا توثيق له، وهذا من كلام الإمام مسلم رحمه الله الرواة، وهو قليل، قليل في هذا الكتاب في أثناء الكتاب. حدثني حجاج بن الشاعر وكان ثقة، لأنه يظن بالشعراء على ما جاء في وصفهم بالقرآن أنهم يقولون ما لا يفعلون، أنهم مظنة للتزيد، فالتنصيص على توثيقه مطلوب. وحدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة، حدثنا خالد عن ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان. ثم قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. في الطريق الذي يليه كان أن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. ثم قال في بعد ذلك أن ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، يعني كل سبت كان يأتي راكبا وماشيا. قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله إلى آخره. هذا الحديث وحديث واحد كله من طريق ابن عمر برواياته وطرقه يدل على فضل هذا المسجد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه كل سبت ويصلي فيه ركعتين، فقصده لصلاة ركعتين في ضحى يوم السبت من كل أسبوع، ويأتيه مرة راكبا ويأتيه مرة ماشيا، لا شك أنه عمل خير وفاضل، وجاء عدله بإيش؟ بعمرة، جاء عدل زيارة مسجد قباء بعمرة. وحكم هذا الخبر من عنده؟ ها؟ عند ابن ماجه، ودرجته ها؟ نعم. على كل حال هو قابل للتحسين، وإذا كان يعدل عمره مسألة عشرة كيلو أو حدود عشرة كيلو ما تضر الإنسان يعني أن يذهب إليه كل سبت. الشيخ كتب حول أول مسجد يقول لعله والله أعلم أن أول مسجد أسس على التقوى في الآية مسجد قباء، يعني هل في هذا مخالفة للآية؟ لا، وأنا انقدح في ذهني بعد تبعا لما كتبه الشيخ شيء أن أول مسجد أسس على التقوى في الآية مسجد قباء بدليل من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لأن المسجد النبوي هو قائم فيه صلى الله عليه وسلم، وقباء صار بعد ذلك يزوره صلى الله عليه وسلم ويقوم فيه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال أنه مسجد ليعلم أنه أسس على التقوى، وأن الآية تشمله كذلك في المعنى والله أعلم. لكن يرد على هذا أي المسجدين؟ نعم، السائل أي المسجدين؟ صرف كما كان يصرف كثير من السائلين إلى الأهم، فسؤال الأعرابي اللي سأله متى الساعة الرسول أجابه عن معدة له، فهذا صرف لأن المسجد أسس على التقوى، لأن الرسول لما رآهم يسألون وكانهم يريدون تفضيل مسجد قباء أراد لهم إلى فضل هذا المسجد وأن أسس على التقوى. كلام الشيخ متجه بلا شك وواضح، لكن يبقى في زيادة إيضاحه أنه إذا توهم التنقص منع التفضيل، إذا توهم التنقص منع التفضيل، كما جاء في حديث لا تفضلوني على يونس ابن متى ولا تفضلوا بين الأنبياء، مع أنه جاء في القرآن تصريح التصريح بالتفضيل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوا بين الأنبياء، هذا إنما يقال مع توهم التنقص إذا قرن ذلك بالتنقص. اليهودي لما قال والذي فضل موسى على البشر، المسلم قال والذي فضل محمد على البشر، فقال لا تفضلوا بين الأنبياء. يونس بن متى حصل منه ما حصل وليم على ذلك وعوتب على صنيعه عليه الصلاة والسلام، فجاء قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس ابن متى، وهذا في الصحيح لا تفضلوني يعني أشرف الأنبياء، وهذا حصل منه ما حصل، يقول لا تفضلوني لأن هذا التفضيل مقرون بالتنقص، فإذا تنقص حصل التنقص لابد من رفع شأن المتنقص، لابد من رفع شأنه، فإذا كانت المفاضلة بين المسجدين من قبل بعض الصحابة، وأن الصحابة فهموا من الآية أنه مسجد قباء لأنه هو الذي أسس على التقوى من أول يوم، نعم، قد يدعوهم ذلك إلى الزهد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، إذا توهم ذلك رفع من شأنه وذكرت مآثره ومناقبه ليرد على من يريد تنقصه ويتوهم تنقصه والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.